بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وعنا معهم إلى يوم نلقى الله. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 15 مع العقائد، وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق الإيمان بالقدر، وفي هذه الليلة الليلة السبت الموافق 26 من صفر 1425 هجرية 27 من مارس 2004 ميلادية نستكمل الحديث عن الإيمان بالقدر، وهو من مستلزمات الإيمان بالله تعالى ومن الإيمان بالغيب. وكنا قد تحدثنا عن ماهية الإيمان بالقدر في اللقاء السابق، واستعرضنا بعضا من أقوال السلف والصالحين رضي الله تعالى عنهم في وجوب الإيمان بالقدر والتسليم لقدر الله تعالى، كما تناولنا ما تيسر من أحاديث الإمام البخاري في كتاب القدر من صحيح الجامع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ حديث الليلة بالكلام عن مراتب الإيمان بالقدر وأركانه، مراتب الإيمان بالقدر وأركانه عند أهل السنة والجماعة، وهي أربعة مراتب أو أربعة أركان. أولها وجوب الإيمان بعلم الله تعالى الأزلي القديم والموصوف به تعالى أولا، وهو علمه بعمل خلقه قبل أن يخلقهم، وكما سبق في أحاديث الأسبوع الماضي أن الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وهذا العلم لا يحاسب الله تعالى العبد عليه، بل يحاسبهم على ما وقع منهم من أفعالهم التكليفية ببلوغهم عاقلين صاروا مكلفين، يحاسبهم على ما صدر منهم بعد ذلك. ونذكركم بالقاعدة التي لعلنا نكون قد حفظناها، أن الله تعالى أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا هو القدر لا يحاسبنا عليه، وما أراده منا هو طاعته والكف عن معصيته، وهذا هو محل الحساب والثواب والعقاب. الأمر الثاني الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ، تتبعها كتابات أخرى تنسخ وتكتب، منها الكتابة والجنين في بطن أمه، الأربع كلمات التي تحدثنا عنها من قبل: الرزق والأجل، شقي أو سعيد، العمل. هذه كتابة تكتب وأنت في بطن أمك، ثم ينفخ فيك الروح بعد اكتمالك 4 أشهر. كتابة أخرى هي التقدير السنوي في ليلة القدر، تنسخ الآجال والأرزاق للملائكة الموكلين بهذه الأمور في ليلة القدر من كل عام. كتابة أخرى يومية من موت وحياة وسعادة وشقاوة وابتلاء واختبار وما إلى ذلك. الحساب يكون فقط على الأعمال التي يقوم بها الإنسان يوميا ما دام هذا الإنسان مكلف. الأمر الثالث بعد الإيمان بعلم الله تعالى الأزل ثم الإيمان بكتابة المقادير، الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، سواء كانت هذه إرادة كونية أو إرادة شرعية، فلا يكون من شيء إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته وإرادته. ولا بد أن نميز بين الإرادتين، لأن التمييز بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية يجعلنا نتفهم كثيرا قضية الإيمان بالقدر. الإرادة الكونية أي إرادته تعالى في الكون هي التي تقع على أساسها كل الأفعال التي تحدث في الكون، سواء كانت هذه الأفعال خيرة أو شريرة، ما أحب الله منها وما أبغض، وما مدح وما ذم، فهي الإرادة التي يسير بمقتضاها الكون حسب سنن الله تعالى في هذا الكون. خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، كل الأمور التي تكون وتحصل في الكون هي تسمى إرادة كونية. أما الإرادة الشرعية فهي الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، أي الذي أمر الله تعالى به المكلفين أو نهاهم عنه. وعلى ذلك يمكن أن نفهم ما يلي: الإرادة الكونية ما يكون في كون الله تعالى، سواء أحبه الله تعالى أو كرهه، مدحه أو ذمه، كفر أو إيمان. أما الإرادة الشرعية فهي التكاليف الشرعية، الأوامر والنواهي الشرعية. نفهم أن الله سبحانه وتعالى أمر العبد بالطاعة، والله يحبها منه، يريدها منه شرعا، سواء وجدت أو لم توجد، أي في الكون. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم إن الله تعالى أيضا يكره الكفر والفسوق والعصيان، كما استمعنا للآيات التي تلاها علينا فضيلة الإمام، حبب إلينا أي إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وهو تعالى يكره الكفر والفسوق والعصيان ولا يريد ذلك، إنما أوجده بمقتضى الإرادة الأولى اللي هي الإرادة الكونية. يبقى وجد الكفر والفسوق والعصيان تبعا للإرادة الكونية في الكون، سنة الله تعالى في كونه، إنما الإرادة الشرعية هو نهى عن هذه الأمور، وبالتالي يبغضها ويكرهها ولا يحبها. ولذلك قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، أي لا يرضى للعقل الكامل أن يفكر التفكير الناقص، لا يرضى لعباده الكفر، فما بالهم كافرون، تبعا للإرادة الكونية. إنما الإرادة الشرعية الله تعالى لا يحب منهم الكفر ولا يرضاه لهم. وأيضا دخول الجنة أو النار بناء على الإرادة الشرعية وليس على الإرادة الكونية. من أطاعني، قول النبي صلى الله عليه وسلم، دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، لم يدخل الجنة. لماذا؟ لأنه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من وافق الإرادة الشرعية، يعني التزم بالأوامر وانتهى عن النواهي، دخل الجنة وعمل بشرع الله كان من أهل الجنة، ومن خالفها وعمل بعكسها كان من أهل النار. يبقى دخول الجنة والنار يا أحباب تبع للإرادة الشرعية التي أراد الله تعالى بها منا الطاعة والكف عن المعصية. وعلى ذلك الإرادة الشرعية والكونية تجتمعان في العبد المؤمن. العبد المؤمن إرادة شرعية وكونية اجتمعت فيه، أي لكونه أطاع الله تعالى اجتنب معاصيه فكان من المؤمنين الذين يخلدون في الجنة. وتفترقان أي الإرادة الشرعية والكونية في كفر الكافر. الكافر كافر بمشيئة الله تعالى الكونية. أراد الله تعالى في الكون أن يكون هناك مؤمن وكافر، لكن ليس ذلك قهرا من الله عليه، ليس إلزاما على هذا الكافر، بل هو كان كافرا لأنه خالف ما أراد الله تعالى منه. ولذلك حتى لما تكلمنا في الفقه نقول هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الراجح من أقوال الفقهاء أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا تصح منهم أفعال الشريعة إلا بالإسلام. إذا أسلم الكافر صحت منه الأفعال الشرعية. الأمر الرابع الإيمان بخلق أفعال العباد. نؤمن أن الله تعالى خلقنا وخلق أفعالنا وخلق لنا القدرة والمشيئة أن نفعل أو لا نفعل. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فيجب الإيمان بأن للعباد قدرة ومشيئة تقع بها الأفعال، لكنها لا تقع إلا بمشيئة الله تعالى. لماذا؟ لأنه هو تعالى الذي أعطاك العقل ومنحك التفكير والقدرة على الحركة والقدرة على الاتجاه في هذا الجانب أو الانصراف عن ذاك. يبقى لا يقع شيء في ملك الله تعالى إلا بمشيئته. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويحاسب الإنسان على ما قدمت يداه وعلى ما خطت رجلاه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. لها ما كسبت أي النفس وعليها ما اكتسبت. وعلى ذلك بناء على هذه الأمور الأربعة التي يجب الإيمان بها، القول بأن الجبر على العبد، يعني العبد مجبور، والاختيار المطلق للعبد قولان باطلان. هنفسر هذا الأمر. لأن الجبر المطلق يعني أن الإنسان مجبور جبرا مطلقا، يعتبر هذا طعن في الشرع في التشريع. لأن هناك لو كنا كلنا مجبورون فلماذا يحاسبنا الله ما دمنا مجبورين؟ بل هناك اختيار، هناك مشيئة، هناك إرادة للإنسان، لكنها لا تنفذ إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته. وإنكار المشيئة، إنكار مشيئة الله طعن في التوحيد. يعني لو قلت واحد قال إن أنا مشيئتي أفعل ما أريد، ولا حاشا لله مشيئة لله مع مشيئتي، نقول هذا طعن في التوحيد. توحيدك غير سليم. أنت لك اختيار، مجبر في أمور كما يأتي، مختار في أمور أخرى، لست مجبرا جبرا مطلقا، ولست مختارا اختيارا مطلقا. كذلك الأخذ بالأسباب واجب، يجب علينا أن نأخذ بالأسباب. لا نتعلل بالقضاء والقدر ونجلس في بيوتنا. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كالطير. إذن مطلوب منا اتخاذ الأسباب، لكن الركون لهذه الأسباب أي الاعتماد عليها دون الاعتماد على الله يعتبر شرك والعياذ بالله. مطلوب منا أن نسعى، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المطالب. يتضح ذلك أكثر عندما نأتي بحديثين من كتاب القدر أيضا في صحيح الإمام مسلم. تحدثنا من قبل عن بعض أحاديث الإمام البخاري في كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي بحديثين منهما عن أبي الأسود الدئلي قال لي عمران ابن الحصين. حديث بين اثنين من الصحابة رضي الله عنهم. أرأيت ما يعمل الناس، أحدهم ما يسأل الآخر اليوم ما يعمل الناس اليوم، ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدري ما سبق، أشياء مكتوبة مقضية، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. فقلت المسؤول قال بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، شيء مكتوب مقدر عليهم وماضي عليهم. فقال السائل خلي بالكم يا احباب، افلا يكون ظلما ظلما؟ قال المسؤول اللي هو ابو الاسود الدئري ففزعت من ذلك فزعا شديدا. ظلم مين اللي هيظلم؟ وما ربك بظلام للعبيد. ففزع ازاي يكون امري مقضي وبعدين يجي ربنا يحاسبنا على هذا الامر؟ فيقول السائل افلا يكون ذلك ظلما؟ ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل. دي اجابته. ولذلك قلنا ايضا في اللقاء السابق لا نعترض ولا نسأل لماذا فعل الله تعالى ذلك. قال لي يرحمك الله اني لم ارد بما سألتك الا لاحزر عقلك. احزر عقلك يعني ايه؟ امتحن عقلك وفهمك وقدرتك على فهم قضية القضاء والقدر. ثم حكى له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان رجلين من مزينة اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ما يعمل الناس اليوم ويفتحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر ما سبق او فيما يستقبلون به مما اتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذه الإجابة التي اجاب بها الصحابي بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها أجورها وتقواها. إذن شيء مقضي شيء مقدر، لكننا نحاسب على ما نفعل ما نقدمه أيدينا وليس على ما هو مكتوب علينا. نحاسب عما أراده الله تعالى منا وليس عما أراده بنا. الحديث الثاني في باب حجاج آدم وموسى عليهم أو عليهما السلام. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، احتجت أرواحهما أو بعثهما الله تعالى كما التقى الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج بالأنبياء والمرسلين. فقال موسى، خلي بالكم من هذا الحديث لأنه كثير من الناس بتحتج به، والصحيح أنه لا يحتج بقدر الله. يعني لا يفعل إنسان معصية أو يفعل شيء ويقول هذا أمر قدره الله عليه، من أدراك؟ أنت اللي عملت، لأن الله تعالى أعطاك هذا العقل وأعطاك القوة والتفكير. فكل الإنسان يحتج بالقدر يعني يقول ده قدر الله علي. لا، في الأمور الجبرية نعم قدر الله وما شاء فعل، إنما في الأمور الاختيارية التي فعلتها أنا لو جاءت عكس ما فعلت نعم أقول قدر الله وما شاء فعل. لا تقل له ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إنما ما يذاكرش ويسقط ويقول قدر الله وما شاء فعل، ما يزرعش وينتظر الأرض تطلع ويقول قدر الله وما شاء فعل، لا يحتج بهذا. نيجي لسيدنا موسى يقول لأبينا آدم يا آدم أنت أبونا خيبتنا، شوف الكلام، وأخرجتنا من الجنة. وفي رواية أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روح وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبط الناس إلى الأرض اهبطوا منها جميعا بخطيئتك لأنه أكل من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها. فقال آدم، هذه الحجاج وبيكلموا مع بعض، أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده وأعطاك الألواح فيها تبيان لكل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما، التوراة مكتوبة قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة. قال آدم فهل وجدت وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجاج. أنت بتلومني على أمر ربنا كتبه علي؟ هذا الحديث يحتج به في غير موضعه. يعني الناس تقول: ما هو ربنا كتب على أبينا آدم أن يأكل من الشجرة، لكن ماذا فعل أبونا آدم بعدها؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلو أن شخصا عصى وأخطأ ثم عاد وتاب إلى الله تعالى وأناب، يبقى غفر الله تعالى له. يبقى في علم الله الأزلي أن هذا الإنسان سيخطئ ويتوب، ويتوب الله تعالى عليه ويغفر له. إنما كل إنسان يعصي يقول: أنا مثلي مثل آدم عليه السلام، أخطأ وأخرج من الجنة وهذا أمر قدره الله تعالى عليه. لا، أنت فعلت المعصية، وسوس لك الشيطان، وسوست لك نفسك، يبقى اعترف بخطئك وعد إلى ربك وتوب من هذا الجنة. لماذا؟ القصة أنه كأن سيدنا موسى يلوم أبونا آدم على أنه أخرجنا من الجنة. أبونا آدم يقول له: هذا أمر كتبه الله تعالى عليه، أنا الآن ميت، انتهت حياة سيدنا آدم من الأرض، فاللوم أو التوبيخ لا محل له. المحل فين؟ في الحياة الدنيا، في دار التكليف. احنا نلوم من؟ نلوم من يفعل المعصية في الحياة الدنيا، لكن بعد الانتقال من هذه الحياة لا مستعجل، لن يعتب الله أحد، ولا يجوز الاعتذار. لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يبقى الاعتذار في الآخرة لا يفيد، لكنه في الآخرة ثواب وعقاب. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ثم تأتي مسألة الجبر والاختيار برضه. أولا، خلق الله تعالى كونه كله على أساس الاختيار وليس الجبر. كيف؟ أمر الله تعالى أو خير الله تعالى خلقه بين الاختيار وبين الجبر. تكون مختارين مكلفين تفعلوا أو لا تفعلوا، أو تكون مجبرين ومقهرين. فوجدنا الأصناف الآتية: الصنف الأول الذي تحدثنا عنه وهو الملائكة، الملائكة مختارون أم مجبرون مقهورون، يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا معصية، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون ولا يسهمون. تحدثنا عن الملائكة، مكلفون بأمور في هذه الحياة الدنيا من أرزاق وأجال، يكتب الرزق والأجل في بطن الأم للجنين إلى آخره. فالملائكة اختاروا القهر والجبر، نحن لا نستطيع على التكليف. يا رب، نحن ملائكة مأمورون مجبرون مقهورون. طب السماوات والأرض والجبال خيرها الله تعالى، ولولا أن الله ذكر لنا ذلك في القرآن ما علمنا هذا الأمر. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. يبقى هم اختاروا ولا تختاروش؟ كأن الله تعالى خيرها، تختاروا أن تكونوا مكلفين مختارين ولا مجبرين. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. من اللي حملها؟ نحن، وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، ظلم نفسه بحمل الأمانة، لكنها إرادته ومشيئته، وجهول لأنه لا يدري ماذا سيحصل له. لذلك بعض العلماء يقول: لو أن هذا الإنسان الذي ركبت فيه الشهوة والعقل غلبت شهوته على عقله فهو والعياذ بالله يبقى أحط من البهائم، لأن البهائم فيها شهوة وليس فيها عقل. أما إن غلب عقله على شهوته يكون في مرتبة أكثر من الملائكة، لأنه ركبت فيه الناحيتان عقل وشهوة، عقل غلب على شهوته فهو أفضل إن شاء الله من الملائكة. يبقى هذه المخلوقات آثرت وفضلت الجبر والقدر. أما الإنسان والجن، الإنسان والجن أيضا هما اللذان اختارا أن يكونا مكلفا، لكن هناك أمور للإنسان لا اختيار له فيها، لحظات الولادة ولحظات الموت. لحظات الولادة وما كتب في بطن الأم لهذا الجنين، هل لنا فيه اختيار؟ شقي أو سعيد، ذكر أو أنثى؟ ولما ينزل هل أنت اخترت أبوك ولا أمك؟ اخترت أنك تكون مسلم ولا تكون ابن كذا أو ابن كذا؟ اخترت أنك تولد في مصر ولا تولد في أمريكا؟ اخترت أنك تولد سليما معافى ولا تولد أعمى ولا تولد فيك ابتلاءات وفيك اختبارات؟ مش لك أنت، أنت لسه ما انتش مكلف، لكن لوالديك. فلحظة الولادة لا اختيار لأحد فيها، فهي لحظة جبر. وما بين لحظة الولادة ننتقل بسرعة لحظة الموت، هل يختار الإنسان أن يموت؟ هل يعرض عليه الموت ويقول خليني السنة الجاية لما نتجوز العيال ولا نربي؟ هل يستطيع الإنسان ذلك؟ إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يموت كيف؟ بعد أن يبلغ من العمر أبدا؟ هل يموت وهو في بطن أمه جنين؟ هل يموت ساعة الولادة؟ هل يموت بعد أيام، بعد شهور، بعد سنوات؟ فهذا الموت من الغيبيات التي اختص الله تعالى بها حتى يكون الإنسان على استعداد دائما لهذا الموت. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكن من ساعة ما يبلغ الإنسان بلغ وعقل بالغ عاقل، قلنا عنه أنه يسمى مكلف. من وقت هذا البلوغ والتكليف، البلوغ والعقل اللي هو التكليف، يبتدئ حساب الإنسان على أقواله وأفعاله ونياته وسكناته وحركاته. يبقى هو في هذه المنطقة بعد البلوغ والعقل هي منطقة الاختيار. إرادتنا أيضا بين الله تعالى لنا نحن البشر أنها حرة فيما نختار. قال تعالى وقل الحق من ربكم ظهر ووضح، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فبين أن لك مشيئة. وقال تعالى قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. إذا طبيعة هذا الدين الابتلاء والاختبار. مع التسليم لذلك نقول أيضا أن الجبر والقهر لا يتحقق بصفة دائمة، في أمور تحصل لك لا دخل لك فيها ولا اختيار. واحد ماشي لا عربية دخل فيه، بلكونة وقعت عليه، طوبة حدثت فيه، أمور لا دخل له فيها. تبقى دي في منطقة القهر والجبر والقدر لا دخل لك فيه. إنما كنت تأتي للمسجد وتخطو هذه الخطوات، كنت تذهب إلى مكان آخر، كنت تفعل أو لا تفعل، تطيع أو تعصي، هذا هو محل الاختيار ومحل الإرادة التي تتحرك. أعمالنا لا تخرج أيضا مهما كانت ومهما كنا طائعين أو قصاة، لا تخرج عن علم الله تعالى، العلم الإلهي المحيط والشامل. كيف ذلك؟ ندي المثل ولله المثل الأعلى أولا. أحيانا يقال في مثل يعني اثنين مع بعض في بيت أو حاجة عند واحد وعند ولدين، فأرسل كل منهما إلى مشوار معين. يا ولد روح لعمك فلان قل له بابا مستنيك أو ادي له هذه الرسالة تعالى. ويقال للآخر افعل نفس الشيء، روح لعمك فلان قل له كذا أو ادي له رسالة تعالى. مضى ولدان، يقول هذا الأب لصديقه الذي يجلس معه، عارف الولد الأولاني ده ليك عين، هيجي بعد ساعة، بعد ساعة ونص، ويتحجج يقول أصلاً وأنا ماشي لقيت فلان، لقيت خناقة قعدت أسلك، يتحجج بحجج. الولد الثاني بعد خمس دقايق هيجي، بعد خمس دقايق يلاقي الولد الثاني فعلاً جه، بعد ساعة ساعة ونص الولد الأولاني جه وقعد يعتذر. وتلجع لمدة ساعة ساعة ونص، ولا الأمر للده للاثنين خمس دقائق تودي الرسالة وتيجي. لكن بممارسه الأرض، بعلم الأرض بطبيعة هذا الولد وطبيعة هذا الولد من كثرة التكرار، عرف ان الولد ده بلط ونجع، والتاني بينفذ الأمر وبيأتي بسرعة. هل الأرض كتب على الابنين هذا الأمر؟ لا، لكن علمه هذا في حياة البشر. ما بالنا بعلم الله تعالى، هذا العلم المحيط الأزلي الشامل. يبقى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس علمه تعالى كعلمنا. ولذلك قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن يشاقق الرسول، أي عمر، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. لأن هو لساب الرسول وساب طريق المؤمنين والصراط المستقيم. إذا لا يبقى غموض في مشيئة العبد، العبد له مشيئة، اخترت فلن تستحق العمى على الهدى. يبقى هؤلاء لم يسلكوا طريق الهداية لكن سلكوا طريق الغواية والضلال. أما قول الله تعالى مثلا يضل من يشاء، تساوي أن البعض يتحدث فيه، ما دام هو في حال ضلال أو معصية يبقى لي بمشيئة الله. هذه الآية تساوي قول الله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. يبقى القرآن عندما نقرأه لا نقرأ آية ونتوقف، بل نربط الآيات بعضها ببعض. كذلك قوله تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هناك بقى مزائد وافتراءات وكذب في دين الله تعالى، منها أن الله تعالى كتب كل شيء ثم سخر الناس في هذه الحياة لتنفيذه وأجبرهم على فعل ما يفعلون وترك ما يتركون. وكان من صدر هذه الدعوة الباطلة أنه يتردد على ألسنة الكثير من الناس عندما يروا منكرا أو أمور غير جائزة للشرع، يقولون عبارة: أقام الله في أقام العباد فيما أراد، أقام العباد فيما أراد. دي لو عرفناها نعرف عشان نرد عليها، مش عشان نحفظها زي القواعد اللي احنا اخدناها. وهي مقولة باطلة يقولها البعض عندما يرون المنكر ولا يغيرونه. ونحن كأمة خير أمة أخرجت الناس، من أول صفات الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أو تسمع العاصي عندما تدعوه للصلاة أو للهداية: تعالى صلي، تعالى ربنا يهديك، هو يرد يقول غدا بكرة يهديني الله، أو لسه ربنا ما أردش، أو لما ربنا يريد كله أمر. هذه أيضا مقولات باطلة، وقد أبطلها القرآن الكريم بقول الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا نحن ولا أبطالنا ولا حرمنا من شيء. يرد الله تعالى عليهم بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه محض افتراءات وابتلاءات ليس عندكم فيها دليل على إن ربنا هو أراد بكم ما فعلتم بأنفسكم. في آية أخرى: كذلك فعل الذين من قبلهم. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فما أثر هذا البلاغ المبين؟ الرسول عليه البلاغ، الرسل كلهم يبلغون أقوامهم بالدعوة إلى عبادتهم، إلى عبادة الله تعالى ونبذ عبادة الطاغوت والأصنام. هؤلاء الرسل الذين عليهم البلاغ المبين، هذا البلاغ لهم أثر عند الله وعند الناس، أثر يقطع دابر المحتجين والمتنطعين بالقدر. هم يقولوا ربنا كتب علينا رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ شوفوا الآية، مبشرين يبشرون الطائعين بجنة ربهم ومنذرين للعاصين بالنار بجهنم والعياذ بالله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى الآية مرة أخرى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. تجاهل الإنسان، كل الإنسان بيتجاهل ما زوده الله به من عقل ووهداه من فكر وحركة وحرية إلى آخره، وما خلق فيه تعالى من استعداد للرفعة أن يرتفع يكون في أعلى عليين أو للهوان فيكون في أسفل السافلين، إن ذلك التجاهل لا ينقص فتيلا من مسؤوليته الملقاة على عاتقيه مهما قارن ذلك من المكابرة والمضاربة. وبالتالي ظهور أقوال واعتقادات باطلة في مسألة القضاء والقدر هو أساس من أسس، خلي بالكم، انهيار الأمة الإسلامية. من ضمن الأسس التي أدت إلى انهيار الأمة الإسلامية ضعف العقيدة والاحتجاج بالقدر في الأمور. خلاص احنا ربنا كتب علينا كده هيأتي، فانتشر المنكر بلا نكير، ترى المنكر وقليل من ينكر هذا المنكر، وأهملت الواجبات بلا تصريح، يكثر الملايين من المسلمين 2 مليون 3 مليون المصلون في الحرم، حجاج معتمرين في شهر رمضان، ولو سألتهم أو تقصيت عن عقيدتهم فالكثير، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأسس من أساس انهيار الدولة أو الأمة الإسلامية الجهل بعقيدة القضاء والقدر. من هنا كانت مثل هذه اللقاءات حتى نصحح عقيدتنا في كل الأمور التي تحدثنا عنها، وفي القضاء والقدر خاصة، وفيما يستقبل من أمور عقائدية أيضا إن شاء الله. أساس الإصلاح أولا يعتمد على تصحيح العقيدة حتى تعود كما كان، فلنفهم الآيات القرآنية، القرآن الذي يتلى علينا أو نقرأه نفهمه فهما صحيحا، ولا نقف عند آية واحدة ولا نستكمل بقية الآيات، وإلا نكون كمن وقف عند قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة، ما كملش وأنتم سكارى، يبقى لا يجوز هذا ولا يصح. من هذه الآيات مثلا على سبيل المثال نحن آيتين ثلاثة تعطيني أمثلة على ما نقول. في قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يبقى يستدل بها الناس على أن أنت لا تملك هداية لأحد، صحيح؟ الله يملك هذه الهداية، لكن هذه الآية جاءت في شأن ذلك، في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب عندما كان يدعوه إلى الإيمان ويتمنى أن يموت على هذه الشهادة، لكنه آثر الوثنية وآثر أن يموت على الكفر، فخفف الله تعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم أو على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فلا يستدل بها على كل موقف، لكن دي مواقف أنت تفعل. الآية التي فيها لا يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا قال فيها؟ الناس تفهم الآية فهم خطأ، خلاص أنت تهتدي ومليش دعوة بغيرك، لا، أنت تهتدي ثم تحاول أن تهدي غيرك، إن جاء معك واستجاب في هذا الطريق خيرا وبركة، وإن لم يستجب بعد أن دعوته أنت يبقى لا يضر ضلال على نفسه وليس عليه. آية أخرى ولقد ضرأنا لجهنم، خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون به، معناها إيه؟ أن الأغبياء الشاهدين عن الحق هم الذين يرشحون أنفسهم للجهنم، أنتم لو رشحتوا نفسكم الجهنم بإيه؟ بشروطكم عن الطريق المستقيم وبعدكم عن الحق. لله المثل الأعلى، كما يقول المدرس مثلا أو الأستاذ لتلاميذه مهددا الكسالى الذين لا يذاكرون، إن السقوط، المدرس يقول لتلاميذه إن السقوط يعني الرسوب يتخير ضحاياه من كل دليل يتلاعب بالدروس ويتناسى الامتحان. يبقى ده تهديد لمن؟ للذين يتكاسلون عن المذاكرة وعن الاجتهاد والجد في الدروس وينسون يوم الامتحان. لذلك قال يوم الامتحان يكرم المرء أولها، يكرم بماذا؟ لأنه جد واجتهد فنجح في الامتحان. إنما لو تكاسل وتناسى هذا اليوم يبقى إذن يهان بالرسوب والسقوط. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يقول هذه الآية ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، عندكم قلوب وعندكم عقول لم تفكروا بها، فأنتم الذين أدخلتم أنفسكم جهنم بتقاعسكم عن فعل الخيرات والطاعات. كما كل فعل يفعله الإنسان يصح أن ينسب إلى نفسه كما ينسب إلى الله. ينسب إليك من باب أنت الإيه؟ السبب. يبقى الفلاح يزرع الزرع، يحط البذرة، يحرث الحرث، لكن الذي ينبت هو الله سبحانه وتعالى. فتنسب الزراعة إلى الفلاح باعتباره حرث ووضع البذرة، وتنسب أيضا إلى الله تعالى باعتبار الإنبات والإيجاد لهذا الزرع. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ حاشا لله، لا إله إلا أنت، بل أنتم الزارعون. كذلك استمع إلى قول سيدنا إبراهيم عليه السلام، قد يسند الشيء الطيب لربه ويسند الشيء الذي ليس طيب يسنده إلى نفسه، فيقول تعالى على لسان سيدنا إبراهيم والذي هو يطعمني ويسقيني، نسب ذلك لربه. ثم قال وإذا مرضت فهو يشفيه. كان ممكن سياق الآية بعيد لما نمشي معاه، والذي هو يطعمني ويسقيني ويمرضني ويشفيني، تبقى ماشي على الله. لكن جه عند المرض قال ايه واذا مرضت، مع ان المرض مش منك، المرض انت مجبور ومقبول عليه. حد واحد واحد يقول انا عيان بكره، يجي كان عندنا واحد فلاح بيقول له تيجي تشتغل يوم الجمعه، قال انا يوم الجمعه عيان مريض مثلا، يعني من باب الطرفه. فما يقدرش الانسان يقول بكره انا عيان، لكن بكره انا هسافر ان شاء الله، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. يبقى ما تقولش انا هسافر واسكت، هسافر بكره ان شاء الله، هعمل عمره ان شاء الله بمشيئه الله تعالى. كذلك فعل الخضر عليه السلام فقال في خرق السفينه فاردت ان اعيدها. يبقى نسب العلم ايه؟ لنفسه، مع ان الامور دي جاءته من قبل الله تعالى. وقال في حفظ الكنز للغلامين فاراد ربك، يبقى نسب الاراده لأنها في المستقبل، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وقد يتواضع المؤمن فينسب جميع الأفضال لله تعالى، كما بدأنا أول الدرس بقولنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بآيات سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الاولاني عمل ايه؟ اعطى واتقى وصدق بالحسنى فيسره الله تعالى لليسرى. واما الاخر فماذا عمل؟ عكس، بخل واستغنى وكذب بالحسنى. وبالتالي الاولاني تعلق باسباب الهدى والتقى والعفاف والبر فاوصله الله لما اراد، والثاني تعلق باسباب الشرور والفجور والبخل فوصله الله تعالى الى ما اراد هو في هذا العبد. اذا لا يجوز ان نهدر حريتنا في العمل ونقول ان ربنا كتب علينا هذا الامر. مساله اخرى ايضا تتردد كثيرا اشرنا اليها في اخر اللقاء السابق، هل الانسان مخير ام مسير؟ وهذا السؤال سئله الشيخ محمد الغزالي عليه رحمه الله، فقال احببت ان اجيب باجابه ملتويه. قلت له اي للسائل، الانسان نوعان، نوع في الغرب ونوع في الشرق. اما الانسان الذي في الغرب فهو انسان مخير، اما الانسان الذي في الشرق في الدول الاسلاميه والعربيه فهو انسان مسير. فالرجل استغرب، بتقول ايه؟ قال له بقول لك ايه، الرجل الغربي عرف ان له عقلا وتفكيرا واراده فعمل ووصل القمر واستعمر الانسان الشرقي الذي ظن انه انسان مسير. يا رجل مسير ايه ومخير ايه؟ القضيه التي تقال دائما انت مسير في امور لا دخل لك بها، ادي بقى القدر وادي الاشياء المكتوبه عليك، لكنك مخير فيما تريد ان تفعل او لا تفعل في الاوامر الشرعيه التي جاءتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربنا، افعل ولا تفعل. ايضا لماذا خلق الله تعالى ابليس؟ دي برضه حته يتقال انه ايه؟ ربنا خلق ابليس ليه؟ فكان الدنيا تبقى حلوه كده ما فيهاش لا ابليس ولا شياطين ولا جني ولا أهل. ولذلك بنجد ان فتره رمضان سلسله الشياطين او مرضه الشياطين كله بيصلوا والشوارع مليانه ما شاء الله. من ليله العيد خلاص بفضل مولد. فلماذا خلق الله ابليس؟ لحكم كثيره قد لا تبدو للكثير منا، منها أن يظهر الله تعالى لعباده قدرته على خلق المتضادات والمتقابلات، فخلق أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق جبريل عليه السلام، ثم يخلق المضاد لهذا وهو إبليس، لتظهر قدرته تعالى في خلق الأشياء المتضادة، كخلق الليل والنهار، والإيمان والكفر، والسعادة والشقاء. هذه واحدة. ظهور آثار أسماء الله تعالى القهرية، عشان يبقى اسمه تعالى القهار الجبار المنتقم شديد البأس والبطش، علشان من يعصي ويطيع جبريل يبقى معاه ينتقم الله تعالى منه، فلا بد من وجود متعلق لهذه الاسماء. ظهور برضو العكس، اسماءه تعالى التي تقتضي العفو والمغفره، اللي اخطا من المسلمين عصى ثم تاب وعاد الى الله تعالى يغفر الله تعالى له ويرحمه، بل ويبدل سيئاته حسنات. حصول العباد العبودية المتنوعة، عشان يبقى كما قال تعالى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولولا خلق إبليس لما حصلت هذه المسألة. إبليس له أعوان وملك أو الملائكة لها أعوان. الإنسان لو ذكر الله تعالى يبقى انخنس إبليس وابتعد عنه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. حتى بقى الرضا بالقضاء والقدر، هل نحن مأمورون بالرضا بالقضاء والقدر؟ في هذا الأمر الناس نتنبه لشيء، في قضاء وفي أمر مقضي. القضاء والقدر يجب الإيمان بهما ونرضى بما قضاه الله تعالى، لكن أين أو من أين نعلم هذا القضاء؟ فاللي يحصل أثر هذا القضاء في شيء هو المقضي اللي ربنا قضاء، يبقى في شيء يقع عليه. إحنا نرضى بقضاء الله تعالى وقدره، نسلم الأمر لله وننزه الله تعالى عن ان يفعل شيئا لا حكمة له فيه او لا علة له فيه، لكن احنا قد تخفى علينا هذه الحكمة. نقرر المسألة اكثر. دلوقتي لما يحصل ان واحد يقتل شخص قتل شخص، هنقول الاول ان هذا الذي مات وقتل بقضاء الله وقدره، فنرضى اولا بالقضاء انه مات خلاص. لكن الشيء المقضي هذا القاتل نكرهه ونبغضه لانه قتل نفسا بغير حق. امر اخر، لو جاء الطبيب واعطاك دواء مضر او رجل واحد فيها غرغرينة وامر بقطعها لكي يسلم بقية الجسد، لو قال هذا الشخص وهو يشرب الدواء المضر او الرجل قطعت، هذا الطبيب مش فاهم حاجة وكان المفروض يعمل لي حاجة تانية من هذا الامر، ووصل هذا الامر للطبيب يستاء ويتضايق، ولله المثل الاعلى. انما لو رضي بالمقضي وقال الدواء مر انا شربته غصب عني ورجلي لما قطعت المتني الما شديدا، الطبيب يقول له نعم صدقت، لكن ترضى بهذا الشيء المقضي صعب. انما ترضى بالقضاء. هنقرب المساله اكثر. النبي صلى الله عليه وسلم، لان بعض الناس يقولون ان اولياء الله الصالحين يرضون بالقضاء والمقضي ايضا. القضاء ده امر الله وحكم الله لا مطلع لنا عليه. المقضي، النبي صلى الله عليه وسلم حزن لموت عمها ابي طالب وزوجه خديجه سمي عام الحزن، وحادثه الافك التي حصلت لام المؤمنين عائشه حزن لها النبي صلى الله عليه وسلم بامور نقضيه، لم يحزن للقضاء لكن حزن للامر الواقع المقضي. ولما مات ابنه ابراهيم ماذا قال؟ ان العين تدمع والقلب يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، إذا هو حزن وشعر بالحزن. لكننا لا نقول ما يقدر الله، بل نقول إن لله وإن إليه راجعون. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الفعل القدوم وشق الجيوب الفعل التالي ودعا بدعوى الجاهلية. إذا إحنا لما نرضى إيه؟ بالقضاء. أمر نفى خلاص، نفى أمر الله تعالى القضاء، لكن المقضي نفسه إذا لم نرضى به لا نتسخط على هذا الأمر، بل نسلم لله تعالى ونسأل الله تعالى أن يصبرنا على هذا الأمر وأن يأجرنا عليه وأن يخلف لنا خيرا منه في الدنيا وفي الآخرة. خلاص الوقت دقيقة، وعشان ده مش هنلحق يعني. طيب برضو في حديث أخير هو لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البل. يعني هنا لا يرد القضاء، القضاء قضاء جازم يعني محكم لا يرد، وقضاء معلق في علم الله تعالى إن في قضاء متعلق لإيه؟ قد يقع وقد لا يقع. فإذا دعا الإنسان هذا القضاء مع الدعاء الصائب يعتلجان يتشاجران، يقول لما ينزل هذا القضاء ربما يرتفع فيرده الله تعالى، يبقى هو كان قضاء معلقا، او ربما لو نزل ينزل سهلا يسيرا، نقول اللهم اطبنا في قضائك وقدرك. ولهذا لما تقع المصيبه يقول الناس قضاء وفيه لطف، فالانسان مطلوب منه الدعاء سواء صادف هذا الدعاء قضاء معلقا نازلا فرده بنص الحديث او خفف منه ويسره. والرضا والتسليم مطلوبان ايضا، بالرضا نرضى بقضاء الله تعالى، نسلم لربنا سلم لربك ما قضى، واصبر اذا اشتد الحرج، واذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الصبر مفتاح الفرج. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للإيمان بالقدر والرضا بالقضاء والصبر على الابتلاء والامتحان. نسأله تعالى ألا يمتحننا ولا يبتلينا إلا بالتي هي أحسن. السؤال